أن تمر الحياة بدون تنغيص، وإلا فمتى نشتاق إلى الجنة؟ لو عشنا الحياة بلا تنغيص، فهذه المنغصات إنما هي مثيرات الشوق إلى الجنة، مثيرات الشوق إلى الآخرة. فالشاهد أن هذه الأنكاد المكدرة حين يأتي الكدر، الذي يفهم عن الله يعرف سر الكدر بسر القدر، سر الكدر بسر القدر. فإذا أنصف العبد نفسه من ربه فأقر لله بأن العبد جاهل بقول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقر العبد بالجهل، هذا هي قضية الفهم، أني أقر أننا جاهل. الجهل في علمه والآفات في عمله. قد يرى الإنسان عمله، اللهم إنا نعوذ بك من رؤية أعمالنا، يرى عمله، يشوف أنه مصلي، يشوف أنه هو متصدق، يشوف أنه صالح ما بيعملش ذنوب، يرى قيام الليل، يرى صيام النهار، يرى أعماله. فإذا رأى العبد عمله سقط عمله من عين الله، لأن المحب، وهذا من وجه من باب، المحب لا يرى خدمته لمحبوبه، فإذا رأى خدمته امتن بها على المحبوب، وهذا ينافي الحب. لو بتحبه تخدمه وتنسى اللي انت بتعمله في حقه من أجله، لكن لو أنك تعمل لنفسك يبقى ترى ما تعمله من أجله، ترى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان إيه؟ ليطغى أرضآه. ما قالش إن الإنسان لا يطغى بالغنى، لا يطغى بالمال، لا، إن الإنسان لا يطغى أن رآه، أن رآه، رآه استغنى. فإذا رأى الإنسان الغنى طغى، إذا رأى ماله طغى، إذا رأى عبادته طغى. ولذلك ابن القيم لما يقول إيه: انظر إلى العابد الزاهد السجاد الذي كان أثر الصلاة بين عينيه يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اعدل، فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يمركون من دينك كما تمرك رمية من السهم. وانظر إلى السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به ليجلد، يشهد له رسول الله أنه يحب الله ورسوله. فعلمنا من هذا أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. ده كلام ابن القيم. فعلمنا من هذا أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. واحد يقول: حلو نعصي، بس أدام العملية كده يبقى نعصي أحسن. لا لا، وإنما المقصود من هذا إيش؟ ألا ترى عملك، ألا ترى طاعتك. والجملة كررتها كثيرا حتى حفظتموها، وهي قول ابن القيم: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها، فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. حين تستولي النفس على الطاعة، لما النفس تشوف الصلاة، تشوف القيام، تشوف الذكر، تشوف تلاوة القرآن، تشوف الصدقات اللي انت بتدفعها، لما انت تبقى دي قدام عينك طاعاتك، طب ما انا كويس، ما انا حلوة، ما انا معبودك يا رب، انت يا رب عايز مني ايه تاني؟ يكون هذا كلام كفر، هو ده طغيان الطاعات. بنقول طغيان المعاصي أسلم ليه؟ لأن العاصي يذل وينكسر، والمطيع يدل ويطغى، يدل ويطغى. فلو لم ترى طاعتك لكان هذا أسلم لك. طب إزاي مش معيش؟ هي دي بقى: لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله. لما تتذكر صلاتك تقول: صلاة إيه؟ ده تلات ارباع صلاتي رياء،